الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب توكيد الفعل، ويؤكد بالنون الثقيلة والخفيفة، نحو قولك والله لأضربن، فتفتح ما قبل النون في الواحد وتضمها في جمع المذكر كقولك لتضربن، وتقول في جمع المؤنث لتضربناني، وفي التثنية لتضرباني، وفي المؤنث لتضربن، وتقول في النون الخفيفة اضربن زيدا. فإن تقول في النون الخفيفة أعيد العبارة، وتقول في النون الخفيفة اضربن زيدا، اضربن زيدا. أحسن الله إليك. وتقول في النون الخفيفة اضربن زيدا، فإن وقفت أبدلت النون ألفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب التوكيد الفعلي. توكيد الفعل أي باب التوثيق، توثيق الفعل، فالتوكيد يقصد به التوثيق والتثبيت لمدلول الفعل. ويؤكد أي يؤكد. ما الذي يؤكد؟ هو الفعل. وأي فعل هو؟ إما أن يكون الفعل مضارعا فيؤكد، رأيته مضارعا فيؤكد، أو يكون أمرا فيؤكد. أما الماضي فلا يؤكد. ولو وجدت توكيدا للفعل الماضي فمثل هذا يكون شاذا، وهذا الشاذ يكون في الشعر. إذا كان ماضيا وأكدته فهذا لا يؤكد الماضي، كما في قول بعضهم: دامن سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة جائح. فهذا شاذ، لأن الفعل الماضي لا يؤكد. إذن فالذي يؤكد من الأفعال الفعل المضارع وفعل الأمر. فيؤكد بالنون الثقيلة، إما أن تكون هذه النون التي يؤكد بها الفعل المضارع أو الأمر أن تكون ثقيلة أو خفيفة، نحو قولك والله لأضربن زيدا مثلا، لأضربن، فالنون للتوكيد وهي ثقيلة. الشدة هذه يعبر عنها بأنها للثقل، يعبر النون بأنها ثقيلة لأجل هذه الشدة. والله لأضربن، فتفته ما قبل النون في الواحد، في الواحد، في الواحد يعني في الفاعل الواحد، هذا هو المراد، في الفاعل الواحد. لأنك إذا قلت لأضربن، أضرب هذا، أضربن فعل أمر، فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، هو وحده. لأضربن زيدا مثلا، وتضمها أي تضم نون التوكيد، نون التوكيد تضمها في جمع المذكر كقولك لتضربن، فتضم الواو، والنون بعده مثقلة وهي للتوكيد. والأصل في هذا أن الفعل عندما تؤكده إذا كان الفعل متصلا بواو الجماعة تقول تضربون زيدا، فإذا أكدت هذا الفعل تقول تضربوننا تضربوننا، فالنون في الأخير هي نون التوكيد، والنون التي قبل هذه النون الثقيلة في الأخير هي النون الرفع في الأصل. لا تضربوننا، فيتوالى تتوالى ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة، وهما عبارة عن نونين، وتضرب هذا في هذا وقبله نون الرفع، وفي هذا توالي الأمثال، وتوالي الأمثال يوجب الثقل في النطق العربي الصحيح، فيحذف أولا النون الأول أو الأولى وهو نون الرفع تضربون، فيصير بعد حذف النون الرفع يصبح تضربون، لأن النون الرفع حذفته، فإذا صار تضربون يلتقي ساكنان واو الجماعة، وهو ضمير اسم، الضمائر كلها قبيل أسماء، ضمير اسم، هذه الواو ساكنة وبعده سكون أيضا، لأن نون التوكيد المثقلة في أول سكون تضربون، فيلتقي ساكنان، والتخلص من التقاء الساكنين أن تحذف الأول فتحذف واو الجماعة فيصبح تضربون بدلا من تضربون، وبدلا من تضربوننا فيصبح تضربون، وهذا هو معنى قوله وتضمها في جمع المذكر كقولك لتضربن، وتقول في جمع المؤنث لتضربنان، تخاطب إناثا أو نساء تقول أنتن تضربن، هذا الأصل، فإذا أكدته هذا الفعل تقول تضربنان، ولا تقول تضربنن، لو قلت تضربنن صيغته صيغة يصبح صيغته صيغة الفعل المضارع صيغة فعل مضارع لخطاب المفرد المذكر، تضربن تضربنن، إذن قالوا عندئذ تأتي بألف بعد نون النسوة تضرب نا، النون هذه الألف هذه زائدة، ثم تأتي بعد هذه الألف نون مشددة للتوكيد تضربنان، توكيد للفعل تضربنا، أنتن تضربنان، أو اضربنان في الأمر، فتأتي بألف بين نون النسوة وبين نون التوكيد المثقلة، ولا بد من تثقيل النون في هذه الحالة. نعم يجوز أن تخفف النون لكن الكثير تشديده، كأن تقول في التخفيف أن تضربنان، والأصل والكثير تضربنان، لكن للوقف قد تقول تضربنان وأنت تقصد أن النون مشددة، وهي نون التوكيد بعد الألف الزائدة بين نون النسوة وبين نون التوكيد. وفي التثنية لتضربان، تخاطب مثنى تضربان أنتما تضربان كذا، وإذا أكدت الفعل تقول تضربان، أصله تضربان. إذن فتحذف نون الرفع فتقول لتضربان على هذا، وأصله تضربان تقول تضربان. وفي المؤنث لتضربن قوله في المؤنث أي لخطاب المفرد المؤنث أنثى تخاطبها، فتقول إذا أكدت هذا الفعل تقول تضربين، هذا بدون توكيد، أنت تضربين، أنت تفهمين، لا توكيد، رأيت؟ لا توكيد. فالنون نون رفع، والياء ياء المؤنثة المخاطبة تضربين. لو أكدت هذا الفعل تضربين تقول لتضربن، تتغير صيغة الفعل لتضربن، وأصل لتضربن لتضربينن، تضربين زد نون التوكيد الثقيلة بعد هذه النون بالرفع تضربينن، فتجتمع ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد المثقلة. وعندئذ ماذا تفعل؟ يقولون تتوالى ثلاث نونات كما تقدم نظيره في تضربونن، يتوالى ثلاث نونات فتحذف أولا نون الرفع تضربينن، فتقول بعد حذف نون الرفع لتضربن. إذا قلت تضربن هناك سكون تضربن أو تضربين، ليس تضربين أولا، تضربين بعد حذف نون الرفع تضربين، فيلتقي الساكنان هذه الياء ياء المؤنث المخاطبة وأول نون التوكيد الثقيلة هي ساكنة تضربين، فعندئذ تحذف الساكن الأول وهي الضمير، وهو الضمير ياء المؤنث المخاطبة، هذا اسم ضمير فتحذفه، إذا حذفته تبقى الكسرة قبل هذه الياء على الباء تضربين، إذن احذف هذه الياء فيصير تضربن كما قال. وفي المؤنث لتضربن، ف فيصبح هكذا. هذه الصيغة النهائية في العملية الصرفية في هذه الحالة لتضربن، وتكون في النون الخفيفة، أي إذا أكدت الفعل بالنون التوكيد الخفيفة تقول اضربن زيدا، وإن كان يجوز أن تقول اضربن زيدا كما تقدم، لكن النون يخفف وهي للتوكيد، اضربن زيدا. افهمن درسك، وتقول افهمن بنون التوكيد الثقيلة، وتأتي بنون التوكيد الخفيفة أيضا فتقول اضربن اضربن زيدا. فإن وقفت أبدلت النون الألفة، هذه مسألة أخرى تتوقف على ما تقدم، أي إن وقفت على هذا الفعل، والوقف حسب ما يقتضيه السياق لا سيما في الشعر، لو وقفت على فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة لخطاب المفرد المذكر كما هنا اضربن زيدا، أو اضربن زيدا للأنثى، فإذا وقفت على اضربن فتقول اضربا كما في قول بعضهم ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي والله فاعبدا نون التوكيد الخفيفة، فإذا وقفت عليه كما في هذا الكلام تقلب نون التوكيد الخفيفة ألفا فاعبدا، وأصل فاعبدا، هذا هو المراد من قوله فإن وقفت أبدلت النون ألفا. ثم قال رحمه الله باب النسب. باب النسب، ما معنى النسب؟ هذا مصدر نسبه ينسبه نسبة ونسبا، أي أضاف شيئا إنسانا أو غير إنسان إلى شيء آخر نسبة أو إضافة، يبين أن هذا الشيء من ذاك الشيء الذي حصلت النسبة إليه. مثلا تقول، لو قلت الآن تقول مثلا الكويت ونحن فيها الآن، تقول هذا رجل كويتي حسب العادة، أو هذا رجل سعودي، هذا رجل إماراتي، هذا رجل قطري، هذا رجل مصري، قل ماشي. إذن فيدل على هذا، على أن هذا المنسوب من هذا البلد مثلا، أو تقول هذه صناعة أمريكية مثلا، مثال أمريكا، فإذا نسبت إليه تأتي بالياء في آخره ليدل على أن شيئا تذكره من ذلك البلد أيضا، أو من صناعة ذلك البلد أيضا، فهذا هو النسب وهذه فائدته. فيقول إذا نسبت اسما، إذن فالاسم هو الذي يكون منسوبا إليه، أي تدخل ياء في آخر هذا الاسم ليدل على نسبته إلى شيء، إلى مكان، إلى كذا، إلى كذا، فالاسم إذن خرج الفعل. لا تسند، لا تنسب إلى الفعل، لا تقول جعل مثلا جعلي، إلا إذا كان هذا الفعل علما كما تقدم أشار إليه، لأن العرب تسمي بالأفعال فيقولون تغلب، تدمر، يحيى، هذه في الأصل أفعال، لكن انقلبت أسماعا لإطلاقها على الذوات، فعندئذ تنسب إليه كأحمد، أصله فعل، لكن إذا أصبح اسما فعندئذ ينسب إليه، فتقول أحمدي، تغلبي، وهكذا. إذن فالذي ينسب إليه أن يؤتى بياء في آخر الكلمة، هذه الكلمة تكون اسما، كما قال ابن مالك: يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، زاد للنسب. وهذه النسبة أو هذه الزيادة الياء في النسب كرسي، لكن إذا وجدت ياء مشددة في آخر اسم وليس للنسب، ليس المراد من هذه الياء النسب، أو تكون هذه الياء أصيلة في بنية الكلمة، فهذا الاسم لا يقال له منسوب إليه، وهذه الياء لا يقال إنها للنسبة. مثلا كياء الكرسي، كرسي، فالياء هذه في كرسي ليس للنسب، ليس للنسب، أي من حروف الكلمة الأصلية كما نقل. وكذلك لو أصبحت الياء، وكذلك لو قلت الشافعي، الشافعي، هذا في الأصل ياء للنسب، لكن انقلب وصار علما، أو صارت الكلمة الشافعي وصفا علما، هو في الأصل نعت محمد بن إدريس الشافعي، فأصبح الشافعي على كل حال اسما، والياء لكونه أو لكونها في هذا الاسم الذي أصبح علما، فإنها لا تكون ياء للنسبة، لا تكون ياء للنسبة، وإن كان أصله النسبة إليه، لأنه أصبح علما، أصبح علما على هذا. إذن فياء النسبة تكون في الاسم، تكون في الاسم، كما قال: إذا نسبت اسما إلى اسم فزد في آخره ياء مشددة، فزد في آخره ياء مشددة، كقولك في زيد: زيدي، وفي محمد: محمدي، وكلاهما زيد ومحمد علمان، نهاية كل منه معروف، فجئت بالياء للنسبة. وتقول في النمر: في نمر على وزن فاعل نمري، فتفته الميم، أي إذا كان الاسم المنصوب إليه ثلاثيا ووسطه مكسور نمر، فعند النسبة إليه تأتي بالياء المشددة في آخره وتفته موضع الكسر منه، فتقول نمري، وكما يقال ملك، ملك، فتقول ملكي، تفتح موء الوسط الذي كان مكسورا وهو اللام، كما في نمر نمري، وهكذا. وتقول في عصا، عصا، العصا عصا هذا اسم مؤنث عصا، ويدل على هذا قوله تعالى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، هي عصاي فهي للأنثى، إذن فعصا مؤنث هذا كما يقولون، هذا كما يقول النحاة مؤنث مجازي. إذن فإذا نسبت إلى عصا تقول عصوي، فتقلب الألف واوا وأصله وأصلها واو تحرك وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار عصا، فإن النسبة إليه ترده، ترد الألف هذا إلى أصلها وهو الواو، ثم تأتي بياء النسب، فلا تأتي بياء النسب مع ترك هذا الحرف الذي هو الألف على حالته، بل تقلبه إلى أصله وهو الواو، تقول عصوي. وهكذا كل ما كان شبيها بعصا في أنه في آخره ألف منقلبة عن أصل فترد إلى الأصل إن بالنسبة إليه، وتأتي بها النسبة بعد القلب لهذا الألف إلى أصله عصوي. وفي حبلى، حبلى حبلى هذا هذا ثانيه ساكن على كل حال، ثانيه ساكن على وزن فعلى، هذا الوزن وزن لوصف لمؤنث حبلى. وحبلى هذا ليس له مذكر، بهذه الحروف ليس له مذكر، لأنك لا تقول رجل أحبل، الرجل ما يكون حاملا حتى تقول هو أحبل، المرأة هي التي تحمل حسب خلق الله جل جلاله. إذن فحبلى الشاهد أن في آخره ألف ووسطه الساكن، فتقول في النسبة إلى حبلى حبلي، فتحذف الألف هذه وتأتي باللام حبلي، ولك أن تقلب هذه الألف المقصورة للتأنيث واوا فتقول حبلوي، ولك أن تزيد لاما بعد أن تزيد ألفا بعد اللام فتقول حبلاوي. هذه الأوجه الثلاثة في النسبة إلى حبلى. وتقول في قاض، قاض هذا يقال له منقوص، هو الاسم المنصرف، أي الاسم الذي هو معرب ومنصرف في آخره ياء لازمة، قاض وداع، فتقول في النسبة إليه في نسبة إلى قاض قاضي، هذا وجه، أو قاضوي، فتقول أيضا ماض ماضوي، تقول الأمور الماضوية كثيرة، أي التي مضت وانقضت وحصل وحدثت، الأمور الماضوية نسبة إلى ماض، كما تقول قاض قاضي ماضي أو ماضوي، كما تقول قاضوي أيضا وجهان في المنقوص. وتقول في حنيفة ما كان على وزن فعيلة، حنيفة ما كان على وزن فعيلة ولم تكن الوسط أو لم يكن الوسط الحرف الذي في الوسط لم يكن واوا ولا ألفا. حنيفة، شفت حنيفة، الحرف الذي بعد النون وهو الياء في الوسط هو ياء. حنيفة، إذا كان الاسم هكذا وفي آخر تاء فتنسب إليه فتقول حنفي، فتحذف الياء والتاء. حنفي، حنيفة، حنفي، قبيلة، قبلي. وكذلك لو كان على وزن فعيلة كما يأتي، إذن فتقول كما تقدم الآن حنيفة، حنفي. وفي جهينة على وزن فعيلة تقول جهني فتحذف الياء. مزينة، مزني، وما أشبه هذا، هكذا تأتي بالنسب، بالنسب فيه من الأسماء. وفي حمراء على وزن فعلاء وصف لمؤنث مذكره أفعل، فحمراء مذكره أحمر وفعله حمرة، إذن فتقول في النسبة لا حمراء حمراوي، فتحذف الهمزة بل تأتي بواو مكان الهمزة هذه وتأتي بياء بعد ذلك، حمراوي، خضراء، خضراوي، صفراء، صفراوي، سوداء، سوداوي، ولا تقول سودائي ولا صفرائي، بل تقلب الهمزة واوا في مثل هذه الأسماء. ثم قال باب التصغير. التصغير في اللغة، في علم اللغة، هو جعل شيء صغيرا في جرمه، الأصل في الجرم والجسم، الصغر هذا أصل في الجرم والجسم لا في المعنى، لا في المعنى الذي لا يكون جرما أو جسما. مثلا كبعض الأوصاف كالعلم، مثلا لا يوصف العلم، العلم ليس له جرم، ليس له جرم، ليس شيئا جرميا، إذن فلا يصغر، أي فلا يقال علم صغير، لا، كل ما يقال يمكن أن يقال في هذا علم قليل، لكن الصغير لما كان ذا جرم وجسم يملأ حيزا من الفراغ محسوس، محسوس، فتقول صغير. إذن فالتصغير جعل الشيء صغيرا في جرمه أو جسمه، وقد يكون التصغير من باب تقليل قيمة الشيء، لكن هذا ليس بالأصل فيه، إنما هو للجرم والجسم الذي يصغر. قال إذا صغرت الاسم فضم، إذن فالاسم هو الذي لفظه في العربية يصغر، وكيف يصغر؟ يصغر بالطريقة التي يأتي ذكره، يأتي ذكره، فقال فضم أوله، هذا أول خطوة للتصغير، لتصغير الاسم، والاسم هو الذي يصغر، إذن لا يصغر الفعل ولا الحرف، ولو وجدت تصغيرا لأحد هذين فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فإذا صغرت الاسم ضم أوله، ضم أوله على أن الضم فعل أمر، اجعل ضمة على أول حرف من هذا الاسم المصغر، وزد ياء، وزد بعد ثانيه ياء، وزد بعد ثانيه ياء، ياء ساكنة وذلك إذا كان هذا الاسم ثلاثيا كما قال، كقولك في كعب، فكعب ثلاثي فتقول في تصغيره ك بضم أوله عيب وفتح ثانيه وزيادة ياء بعد هذا الثاني المفتوح للتصغير، تأتي بياء بعد هذا الحرف فتقول كعيب، وفي رجل رجيل، وفي درهم دريهم، ولو قلت فلس تقول فليس، وفي درهم دريهم، وفي دينار دنينير، فتجد النونين عند التصغير على أن أصله دينار، وهو فارسي أو عجمي معرب، دينار أو عربي هذا أصله، لفاختلف أهل اللغة فيه في كونه معربا أو كونه عجميا باقيا على عجمته، وهذا لا يكون في الكلمة ثم يقصر تناوله في كلام العرب، فيكون معربا على أن أصله عجمي، وهذا الأصل هو الدينار، ولذلك ثم قيل دينار، وعند التصغير تقول دنينير في تصغيره، وتقول في جبل في جبلي، جبلي في آخر ياء مشددة جبلي، تقول جبيلي، جبلي الياء تفيد النسبة، جبلي تفيد النسبة، نسبة الشيء إلى الجبل، فإذا أردت تصغيره تقول جبيلي، هذا تصغير، وجبلي النسبة إليه منسوب إليه. وفي حمراء تصغير حمراء على وزن فعلاء تقول حميراء، خضيراء في خضراء، وصفيراء في صفراء، وسويداء في سوداء، وما أشبه مثل هذا الاسم في هذا الوزن. وفي طلحة، طلحة هو في الأصل اسم الشجر لكن استعمل فنقل إلى التسمية به فأصبح حلقة، فأصبح علما، وهنا هو صالح للأمرين، لكن لو قلت هو علم تقول طلحة طليحة، هذا التصغير تضم الحرف الأول وتفتح الثاني الحرف الثاني، وتأتي بياء ساكنة بعد الحرف الثاني المفتوح، ثم تأتي ببقية الحروف على شكلها وضبطها طليحة، والأصل طلحة، إذن فتقول طليحة للتصغير. ثم قال رحمه الله: باب الاستفهام. الاستفهام طلب الفهم للشيء وطلب معرفة الشيء هذا يقال له استفهام، والسين والتاء في استفهام الذي فعله استفهم للطلب، كما هو مقرر في علم الصرف، السين والتاء للطلب، هذا الأصل الغالب في الفعل الذي يكون فيه السين والتاء مع همزة الاستفهام في الأول. إذا فالاستفهام طلب فهم الشيء، طلب فهم شيء ومعرفته، وهذا الطلب للاستفهام معنى جزئي، يؤدى هذا المعنى الجزئي بالحروف على هذا الأصل في شأن الحروف، أن معنى الحروف جزئي وليس بكامل بخلاف معنى الاسم والفعل. فتأتي بحرف من الحروف، وحروفه أي حروف الاستفهام، هذا فيه إشارة إلى أن الاستفهام الاصطلاحي يكون بحروف، وإن شئت قلت بأدوات، بأدوات ثلاثة: الهمزة وأم. أم هذا ليأتي اسم استفهام، تقول أجاء زيد أم عمرو مثلا، لكنه يأتي بعد همزة التسوية، أم يأتي بعد همزة التسوية. وهل للاستفهام، والأصل في هل أنه يدخل على الاسم أو يدخل الفعل أصالة كثيرا، وقد يدخل الفعل على الاسم، تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى، شوف جاء بعده أتى وأتى فعل، هل ذهب، هل كتب، هل نام، هل وجد، فهذا كثير كثير أن يأتي بعد هل للاستفهام فعل يستفهم عن حصول أو وقوع هذا الفعل، وقد يدخل على الاسم، تقول هل أنت مجتهد، هل أنت فاهم، فدخل الاسم، لكن دخوله للفعل كما تقدم نشرنا هذا يكثر ويغلب، فيكون دخوله على الفعل أفصح لأنه أكثر في نطقهم به. وتستفهم، ثم قال وتستفهم بأسماء وظروف، أي يستفهم بكلمات هي ليست حروفا بل هي أسماء وظروف، أسماء وظروف، الظروف من قبيل الأسماء، أسماء يعم ما كان ظرفا أو غير ظرف من الأسماء. فالأسماء من تقول من أنت، من أنت، فمن اسم استفهام للعاقل، من أنت، تستفهم سؤال، وهذا هو الاستفهام. وما لغير العاقل، ما نسبه، لو قلت ما نسبك، ما نسبك، فما للاستفهام عن شيء، ليس بإنسان أو ليس بعاقل، رأيت هي ما الاستفهامية. إذن فما قد تأتي نافية، والسياق يفرق بين ذا وذا، رأيت. لكن لو قلت مثلا وما محمد إلا رسول، فما هنا حرف للنفي وليست للاستفهام. ما محمد إلا رسول، إذن فما الذي عندنا الآن ويكون اسم استفهام، هذا يكون اسما، ومن نافية حرف، حرف، والسياق يميز ويفرق بينهما. وأي هذا الاستفهام، أي شيء عندك، أي شيء رأيته، بأي شيء مررته، تستفهم. السياق يدل على الاستفهام. أيكم يأتيني بعرشها، هذا استفهام، اسم للاستفهام. والظروف، قال والظروف أين، أي يستفهم بالظرف. والظرف نوع من الاسم، الظرف هو اسم، لكن معناه جعله يقول والظروف، فعطف الظروف في قوله وتستفهم بأسماء وظروف، عطف الظروف على أسماء. والأصل في العطف أو بالواو أن تقتضي الواو المفارقة، كأنهما شيئان مختلفان، ولذلك عطف هذا على هذا، فالعطف يقتضي المغايرة، وإن كان هذا المعطوف شيئا أو من جنس المعطوف عليه، كما في كلامه. قال وتستفهم بأسماء وظروف، كله أسماء، فعطف الخاص الذي وظروف على العام، وهو من جنس واحد. إذن فالظروف، قال والظروف أين، يستفهم بأين. تقول أين كتابك، تستفهم. أين محمد، تستفهم. عن مكان محمد وعن مكان كتابك. وأن كذلك، أن يأتي بمعنى من أين أو كيف، كما في قوله تعالى أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. ومتى ظرف، إذن فأنى ظرف أيضا. وتقول وهذه ظرفية، ظرف مكان. وكذلك متى ظرف، لكنه ظرف زمان. تقول متى يرجع الحجاج من مكة، متى يرجع، تستفهم وتطلب معرفة وقت رجوع الحجاج. إذن فمتى ظرف في هذه الحالة. وقد يضمن متى الشرط، هذه مسألة أخرى، والظرفية تكون موجودة فيه، فيكون اسم الشرط جازما لفعلين، وفيه معنى الظرفية أي الوقت. متى تسافر تتعب مثلا، فهنا فمتى هنا ليس ظرفية أظهر شيء فيه أنه ظرفية شرطية، لأن معناه هو الظرف، لأن معناه هو الظرف والشرط الطارئ على هذا. إذن فمتى من الظروف، ولو أعربته ولو جعلته اسم شرط جازما لفعلين فإنه يكون اسم شرط جازما لفعلين متضمنا الظرفية أصالة أصالة، وذلك كقولك أبكر عندك أم عم. أم هذا حرف من الحروف التي يستفهم بها، لكن بشرط تقدم همزة التسوية في أول هذه الجملة. أبكر عندك أم عمرو، على أن ما بعد الهمزة للتسوية وما بعد أم متساويان، لا يدرى أيهما المقصود أو أيهما المطلوب علمه. أبكر عندك أم عمرو، أي كينونة بكر أو عمرو يراد تعيين أحدهما بمثل هذا الأسلوب. أبكر عندك أم عمرو، وهل خرج زيد، هل للاستفهام، وجاء بخرج بعده كما سبق نشرنا بأن هل يدخل كثيرا أصالة على الفعل. هل إيش؟ هل خرج زيد؟ نعم قد يدخل الاسم أيضا، لكن الأصالة دخولها على الفعل، أي يتقدم ثم يأتي الفعل بعده، كما هنا هل خرج زيد، هل أتى على الإنسان، أتى بعدها مباشرة. لكن لو قلت هل زيد مسافر مثلا، صحيح صحيح أيضا. ومن، من لمن يعقل كما تقدمت الإشارة إليه، من لمن يعقل تستفهم به، عن عاقل، كما تقدم أن قلنا في المثال من أنت، فمن هنا اسم استفهام عن عاقل، أنت عاقل. ومن، لأن من لا يستعمل في الاستفهام إلا للعاقل، فهو اسم استفهام عن العاقل، من يعقل، ولذلك قال ومن لمن يعقل. وما لما لا يعقل، ما نسبك، النسب ليس بعاقل، وإن كان العقلاء ينسبون إليه، ما نسبك، فما للاستفهام عن غير العقلاء كما تقدم بيانه هذا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. انتهى. جزاك الله خير شيخ. حياكم الله.